العمل، العمل العمل هل هذا يعني فيه شيء من حبشوفها محرمة أو شيء؟ لا يمكن أن نذهب إلى لابد فيها تفصيل. نعم، إذا كانوا غير مكلفين لكن مع ذلك لا بيخلوا بوظيفتهم التي كلفوا فيها، هذا أولا لهم يطمنون. ثانيا ما يأخذونه من أصحابين البيوت ما يأخذونه إلا بطيب نفوسهم، أنا بدي أروح على الويبدي. الناس تدخل. ها؟ على طول تروح. هذا بدي مش بلد دور ولا تروح من الوسط. أقدم الطعام في المطعم. لو أعطيها مالا بالنسبة للدقائق، هل يلزمه أن يأخذ صحن صحيح؟ من اجل يشوف خاطره السلام. على خلاف رغبة صاحب المطعم. نعم هذا ما يصلح، ما يصلح لانه هو مدينته. نعم اولا في فتاوى بتعرف تسمع بها الامر هذا. ايوه واخر النهار وقت الموت. ايوه يقول اذا كان من عادته يصوم فبيصوم. من عادة الصوم يعني من عادة الصيام ولا من عادة الصيام هذا اليوم؟ هذا اليوم يعني. هذا اليوم. إذا رجل قصر ببعض الواجبات وأتى ببعض من الواجبات الأخرى خير من الرجل الذي لا يأتي بواجب من الواجبات، فإذا هو يضحي لكنه ينصح بأن يأتي بالواجبات الأخرى ومنها صلاة العيد والصلوات الخمس ونحو ذلك. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله فيك.